وحدتنا واللي يمس في يوم وحدتنا واللي يمس في يوم وحدتنا كل الشعب عليه حيصور سيب الضلمة وعيش في النور كل الشعب عليه حيصور سيب الضلمة وعيش في النور ما فيناش كاين ما فيناش كاين ولا مفيناش كاين ولا مقدور قول للكاين والمقدور سيب الضلمة وعيش في النور قول للخاين والمقدور سيب الضلمة وعيش في النور مش هتفيدك خدمة سيدك مش هتفيدك خدمة سيدك اللي حياته غش وزور ما فيناش كاين ما فيناش كاين ولا مقدور ما فيناش كاين ولا مقدور. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعادل مأمون وعاشت الأسامي. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديق أحمد عبد المنعم شلبي، ويهدي هذه الأغنية إلى كل الأهل والأصدقاء وكل جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق محمد أبو الخير إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى الأصدقاء أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، الفنان عصام المحلاوي، دكتور محمد الطواب، محمود البرعي، رضا مرزوق، عبد العظيم اللواج، فوزية أبو علوان، وباقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من شاهيناز الأليوبي إلى الإبنة الإعلامية الغالية شيري، وأيضا إلى الضابط أحمد، وإلى كل الأهل والأصدقاء، والتمنيات لشيري وأحمد بحياة سعيدة وأجمل الأمنيات لهم. وهذه تهنئة قلبية ورقيقة إلى الإبن الغالي محمد سامي الشيمي بمناسبة نجاحه بتفوق في الإعدادية، ألف ألف مبروك، ودائما من نجاح إلى نجاح لمحمد سامي. التهنئة مقدمة من بابا المهندس سامي الشيمي وماما رشا الدبيس والأخ محمود والأخ أحمد، ومن العم محمد وأسرته والعم محمود وأسرته، ومن العمات والجدة، وألف مبروك. وأيضا من الخال محمد ومن الخالة أمل وزوجها وأولادها، والخالة منى وزوجها وأولادها، والخالة رانيا وزوجها وأولادها، والجد إمام، والجدة أم محمد. ومرة تانية بنقول لمحمد سامي ألف مبروك. تهنئة خاصة جدا إلى محمد سامي من المهندس إيهاب زكريا، مع التمنيات لمحمد بدوام النجاح بإذن الله. عاشت الأسامي عادل مؤمن. عاشت الأسامي عاشت الأسامي يلي اسمك انت انت على لساني عاشت الأسامي عاشت الأسامي يلي اسمك انت انت على لساني أحلى الأسامي واهتف بو اهتف بو اهتف بو انسى اشجاني عاشت الاسامي عاشت الاسامي طول ما انت عني بعيد يحلى ترديدو ويبقى أحلى نشيد أفضل أقول وعيدو طول ما انت عني بعيد يحلالي دايما ترديدو ويبقى أحلى نشيد أفضل أقول وعيدو كنت مني قريب أنسى أني كنت غريب وناديك بكل حنان والقى معاك الأمان وإن كنت مني قريب أنسى أني كنت غريب وناديك بكل حنان والقى معاك الأمان يا بديع في رسمك يا جميل في اسمك يا بديع في رسمك يا جميل في اسمك يا جميل في اسمك عاشت الأسامي عاشت الأسامي عاشت الأسامي عاشت الأسامي يلي اسمك انت انت على لساني أعلى الأسامي واهتفوا اهتفوا اهتفوا أنسى أشجاني عاشت الأسامي عاشت الأسامي فكري وياك بنده على الناس باسمك وطول ما انا مشتاق للقاك بشاهد الناس برسمك من كتر ما انا فكري وياك بنده على الناس باسمك أنا مشتاق للقاك بشاهد الناس برسمك وهم ولا والهام أسمع في كل مكان اسمك من الكروان وهمسة الأغصان وهم ولا والهام أسمع في كل مكان اسمك من الكروان وهمسة الأغصان يا بديع في رسمك يا جميل في اسمك يا بديع في رسمك يا جميل في اسمك يا جميل في اسمك عاشت الأسامي عاشت الأسامي عاشت الأسامي عاشت الأسامي يلي اسمك انت انت على لساني أحلى الأسامي واهتفوا اهتفوا اهتفوا أنسى أشجاني عاشت الأسامي عاشت الأسامي وفي هذه الحلقة أيها الأصدقاء سنحيي ذكرى رحيل الفنانة هدى سلطان والتي رحلت عن دنيانا في 5 يونيو ومن عشاق صوت وفن الفنانة هدى سلطان الصديق محمد عجمي غرياني بمركز العضوة بالمنيا ويهدي أغنية يا ضاربين الودع إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى هبة وهويدة ومروة وأمل ونهى محمد عجمي وإلى الأحفاد محمد وأحمد جلال توفيق وإلى آدم ولارين أحمد رشاد وليندا ولارين أحمد رؤوف وإلى كل الأهل والأصدقاء وإلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك هذه تهنئة قلبية من الصديق محمد عبد الحي رشوان إلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك وهذه تهنئة أيضا من الصديق مجدي عبد العاطي إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون وإلى أسرة برنامج ما يطلبه المستمعون بشكرك جدا وإلى الأخ الغالي الأستاذ أحمد عبد المعطي وإلى أسرته والأستاذ سامي وأسرته والحاج سعيد عبد العظيم محمد والأسرة الإسماعيلية وإلى الأستاذ محمد نبيه سعد وأخوته الأستاذة رحاب والأستاذة داليا وأحمد يوسف ومها لطفي سعد وأبنائها دكتور أشرف محي ودكتور محمد محي والابن حسام الدين مجدي وزوجته والأستاذة أماني نعيم حسن بناحية مجول ببنها وإلى الابن عبير وزوجها الأستاذ هاني أحمد شعبان وإلى الأحفاد دكتور جمال وجانا هاني بزاوية بلتان وهذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق محمد عبد الحي عبد الرحيم وإهداء إلى الزوجة الغالية أم محمد وإلى الابنة داليا وإلى الابن محمد مع تمنيات لهما بالنجاح دائما أيها الأصدقاء يا ضاربين الودع لهدى سلطان يا ضاربين الودع هو الودع الإسلام خصام حبيبي الدلع ولا خصام ليه يا داري بين الودع هو الودع الاسم خصام حبيبي دلع ولا خصام ليه خصام حبيبي دلع ولا خصام ليه ليه ليه خصام المخبي فيه ومن الوداع عرفولي هو فين أراضي إن كان ناسي عزولي برضه أنا أراضي إن كان ناسي عزولي برضه أنا أراضي الشبر لما اجتمع جم فرقونا ليه الشبر لما اجتمع جم فرقونا ليه يا دار بين الودع هو الودع قال ايه خصام حبيبي أيضاً أيها الأصدقاء نحيي ذكرى رحيل الفنان محمد أنديل والذي رحل عن دنيانا في 8 يونيو ونحيي ذكرى بهذه الأغنية مش حنوصيك أجمل وأرق التهاني من الصديق عادل بركات إلى كل الأهل والأصدقاء بمحافظات مصر وإلى عائلة أبو عميرة وإلى الحج رفعت أحمد العجمي من منيا القمح مع التمنيات له بالشفاء العاجل إن شاء الله وإلى أولاد الخال عائلة شلبي وإلى أولاد الأخت عائلة حمد الله وعائلة أبو حسين وعائلة أبو رشوان وعائلات الأصفر وإلى الغالية علا النادي وزوجها وأولادها والغالي الحج رفعت العجمي ويشارك أيضا كل من أحمد عادل بركات والدكتورة منة عادل بركات وأيضا إلى سيادة اللواء صفوة الحبيبي والأستاذ سعيد الحبيبي، ومن عائلة أبو العلا والدكتور عبد الظاهر عبد الستار والحاج مصطفى عبد الصمد والمهندس موسى عبد الصمد والمهندس طارق مصطفى والأستاذ سامر والدكتور أحمد والأستاذ وليد عبد الله عبد الصمد والحاج سعيد أبو عميرة والأستاذ محمد لطفي وكل الأهل والأصدقاء بالقاهرة والشرقية. وهذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديقة منة طله ماهر عبد الله زكي إلى ابن الخال عبد الله أسامة عبد الله بمناسبة الخطوبة. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين، وإلى الوالد الحبيب الغالي ماهر عبد الله زكي بالرياض بالسعودية، مع التمنيات له بالصحة والسعادة. مش حنوصيك ومحمد أندي. مستنين يا حبيبي القلب وضي العين، احبابك هنا مستنين، ومنين هنجيب الصبر منين الصبر منين؟ والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفايزة أحمد وبيت العز. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني قاسم عبد الكريم من ميت عزون المنصورة الأهلية، وإهداء إلى الزوجة الغالية الحاجة أمل محرم والدكتور أشرف قاسم وزوجته دكتورة نورهان والأستاذ محمد قاسم والمستر شريف قاسم والأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من سليمان جبر سالم بمناسبة العيد وأيضا بمناسبة عيد الإعلاميين، وكان في شهر مايو. وأيضا أكمل الأمنيات إلى الزوجة الحبيبة الأستاذة إيمان سعيد والابنة ملك سليمان وكل العائلة بالشرقية وقبيلة عرب الدواغرة وكل عائلة أبو جبر بالشرقية. أجمل وأرق التهاني من الصديقة فوزية أبو علوان إلى كل أصدقاء الجروب، كل واحد باسمه وخوفا من النسيان، وعلى رأسهم دكتور جلال الدين الشعر وأسرته وأبنائه، وأيضا إلى كل صديق يحتفل بمناسبة سعيدة. وهذه أيضا تهنئة قلبية من أسرة وعائلة المهندس عصام عبد العزيز بمناسبة أداء العمرة، ألف ألف مبروك، عمرة مقبولة إن شاء الله. التهنئة من الزوجة والأولاد ندى وإسراء ومحمد عصام والإخوة اللواء هشام عبد العزيز والزوجة والأبناء، الأستاذ حسام عبد العزيز والزوجة والأبناء، الأستاذ وليد والزوجة والأبناء، ومن الزملاء المهندس عادل صيام والمهندس عماد عبد العظيم والمهندسة نجلاء عبد الحافظ والمهندس طارق إسماعيل والعميد طارق حسن والأستاذ عبد الغفار إبراهيم والأستاذ محمود عبد الفتاح والأستاذ يحيى عامر والأستاذ محمد جابر والمهندس ناجي والمهندس سويلم والمهندس وليد والمهندس هاني والمهندس محمد علاء والأستاذ علاء عبد الفتاح والأستاذ ناصر أحمد والأستاذ محمود عادل والأستاذ هيثم العاصي والأستاذ مصطفى أحمد والأستاذ إبراهيم عبد الموجود والأستاذ أحمد علاء والأستاذ خالد مصطفى والأستاذ حسن إبراهيم والأستاذ جمال عواد والأستاذ محمود عيد والأستاذ محمد مجدي، وتهنئة خاصة جدا جدا من الأستاذ محمود أحمد هاشم، ومرة تانية بنقول عمرة مقبولة بإذن الله للمهندس عصام عبد العزيز وألف مبروك. بيت العز فايزة أحمد. بيت العز يا بيتنا، على بابك عينا بيتنا، بيت العز يا بيتنا، على بابك عينا بيتنا، لا خضرة وضليلة بترفرف على العيلة، لا خضرة وضليلة بترفرف على العيلة، وتظلل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. العز يا بيتنا، على بابك عينا بيتنا، بيت العز يا بيتنا، على بابك عينا بيتنا، لا خضرة وضليلة بترفرف على عيلة، لا خضرة وضليلة بترفرف على عيلة، وتظلل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. بيت العز يا بيتنا، احضانك جنينتنا، بيت العز يا بيتنا، احضانك جنينتنا، بمحبة زرعناها، بمحبة سيناها، بمحبة زرعناها، بمحبة سيناها، وكبرنا ويا يا حليلة وحلوت فاكهتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح الله الله الله الله الله. Allah. عشرتنا وعلى لمتنا حوالين بعضنا. الله على كل أيامنا وعلى أحلامنا وحكايات ليالينا. اللقمة الحلوة جمعنا وتشبعنا وتكفينا، والكلمة الحلوة فرحنا وتصبحنا وتمسينا. اللقمة الحلوة جمعنا وتشبعنا وتكفينا، والكلمة الحلوة فرحنا وتصبحنا وتمسينا. ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان. ان جتني الباب حرد الباب ونعيش في امان، وان جتني الحيط هنسد الحيط بحجر صوان. ان جتني الباب حرد الباب ونعيش في امان، وان جتني الحيط هنسد الحيط بحجر صوان. ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان. ان جتني الباب حرد الباب ونعيش في امان، وان جتني الحيط هنسد الحيط بحجر صوان. ان جتني الباب حرد الباب ونعيش في امان، وان جتني الحيط هنسد الحيط بحجر صوان. ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان. بيت العز يا بيتنا على بابك عنا بيتنا، بيت العز يا بيتنا على بابك عنا بيتنا. لا خطرة وضليلة بترفرف عن عيلة، لا خطرة وضليلة بترفرف عن عيلة. وتظلل يا حليلة يا حليلة من نوّل عتبتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لهاني شاكر، وكل سنة وانت طيب. الأغنية مداة بأجمل ورق التهاني إلى المهندس أحمد عادل السداوي بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الزملاء سامي الشيمي وإيهاب زكريا وكل الزملاء بالهندسة الإذاعية بالدور الثاني، وأيضا الزوجة والأبناء جنى وعبد العزيز والوالد والوالدة وكل الأهل والأصدقاء بالشرقية إلى أحمد عادل السداوي. ومرة تانية كل سنة وانت طيب. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأسرة البرنامج إلى الصديقة ماجدة أوراني والصديق إسماعيل الغطاني بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. وهذه تهنئة قلبية من صلاح عبد ربه إلى الزوجة الحبيبة أم أحمد، وإلى الإبن أحمد والحفيد تميم وزوجته، وإلى الغالية أم لما، وإلى بناتها لما وليمار، وإلى إسراء، وإلى كل الأهل والأصدقاء. وأيضا هذه تهنئة قلبية إلى الصديقة الجميلة سارة هشام عبد السلام بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة يا سارة. وهذه تهنئة قلبية من محمد عبد الحي رشوان من إنا إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى كل الإعلاميين. وهذه تهنئة قلبية من جبريل أبو ريان من الزريقات بحري أرمانت الأقصر. أجمل وأرق التهاني إلى الأبناء والزوجة وإلى كل الأهل والأحباب والأصدقاء بالأقصر. وأيضا أجمل التهاني من فيفي رمضان إلى الزوج والابن وإلى الحفيدتين تالين وأسيل وإلى زوجة الابن الغالية والإخوة والأخوات بمناسبة عيد الفطر وبمناسبة كل الأعياد الجميلة على مصرنا الحبيبة. هذه تهنئة قلبية من الدكتور عيد عبد الجابر المنياوي إلى كل الإخوة وكل الأهل والأصدقاء. هذه تهنئة قلبية من شاهناز الأليوبي إلى الإبنة الإعلامية شيري والضابط أحمد، مع التمنيات لهم بالسعادة والصحة بإذن الله. وهذه تهنئة قلبية من ميرفت فرحات إلى كل الجروب وكل الزملاء بالإدارة الصحية أول بالمحلة. هذه تهنئة قلبية من الدكتور أيمن شبكة إلى الزوجة والأبناء وإلى كل الأهل والأصدقاء، ومن فتحي يونس أبو خشالة إلى كل الأهل والأصدقاء. وهذه تهنئة قلبية من إبراهيم الشيمي وأم عبد الرحمن وميرفة الشيخ وقاسم عبد الكريم ونهى صالح وصادق صادق يوسف ونبيلة شلبي إلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيها الأصدقاء، هاني شاكر، وكل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت قريب، كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت قريب. كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي، كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. أحلى ما في الدنيا حبي أبخت قلبي بيك، كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. أحلى ما في الدنيا حبي أبخت قلبي بيك. بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي وأغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك حفل أحبك وفكرك في بعدك فكرك في قربك وخطك لقلبك بأجمل معاني الكلام. بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي وأغرق في بحر الغرام. أحبك بحبك أفضل أحبك وفكرت في بعدك فكرت في قربك وفضفضت لقلبك بأجمل معاني كلام. سنة وانت عمري وانت ليلي وضي قمري، كل سنة وانت عمري وانت ليلي وضي قمري. انت اغلى الناس عليا، انت كل الدنيا ليا، انت اغلى الناس عليا، انت كل الدنيا ليا. كل ايامي جايه عايشها بين ايديك، انت اغلى الناس عليا، انت كل الدنيا ليا، كل ايامي اللي جايه عايشها بين ايديك. بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك حفل أحبك وفكرك في بعدك فكرك في قربك وفضفض لقلبك بأجمل معاني الكلام. بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي وأغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك حفل أحبك وفكرك في بعدك فكرك في غربك وفضفض لقلبك بأجمل معاني كلام. بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. بحبك احبك حفضل احبك وفكرك في بعدك فكرك في غربك وفضفض لقلبك بأجمل معاني الكلام. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشادية وحلقاتك برجلاتك. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الجد دكتور جلال الدين الشاعر وحازم وحاتم محمد عبد النبي الخولي وأيمن برغش ومحمد ونجوى وحنان حبليزة وهبة زايد بدولة الإمارات العربية ومن عائلة الشاعر بعزبة الشوكة بالبحيرة ومن السيد عبد العزيز ومحمد عبد العزيز الشاعر والشيخ علي شعبان الخولي بكفر الدوار ومن الجد محمد محمود الشاعر والشيخ علي عبد الله هلال وإيمان وموسيقى محمود الشاعر بسنهور البحيرة ومن العم فريد والعمات نغم وتغريد جلال الشاعر والدكتور أيمن أبو الغيط ومن الأحفاد منار وإسلام أيمن أبو الغيط وعلياء وعبد الرحمن الخولي وزينة وزياد فريد جلال الشاعر وأيضا من كل الأهل والأصدقاء بالعاشر من رمضان إلى المحاسب عمرو محمد محمود الشاعر وزوجته نورة بدولة الإمارات العربية مع التهنئة بالمولود الجديد وألف ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله للمولود. حلقاتك برجلاتك وشادية يحميك ربي من الحسدين شفت عيونك هي عيونه قلت حيطلع بس المين يلي طلعت البابا يا نونو يحميك ربي من الحسدين شفت عيونك هي عيونه قلت حيطلع بس المين قولوا وغنوا باركوا وهنوا قولوا وغنوا باركوا وهنوا محلى حياتك وابتساماتك محلى حياتك وابتساماتك يا سلام سلم على شرباتك يا سلام سلم على شرباتك محلى حياتك وابتساماتك محلى شوية يا وان لخواتك برجلاتك برجلاتك برجلاتك برجلاتك يا قمر الدنيا صباح قمرين هو الخالق الناطق أبوه رشوا الملح عليه من العين اختي عليه وعلى اللي جابوه قمر الدنيا صباح قمرين هو الخالق الناطق أبوه رشوا الملح عليه من العين ونهيص له برجلاتك وحنرقص له برجلاتك برجلاتك برجلاتك برجلاتك وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء، ونحتفل بها بذكرى الجلاء، وهو جلاء آخر جندي إنجليزي عن أرض مصر، مصر المحروسة، والذي يوافق 18 يونيو. نقدم آخر الأغنيات، أغنيات هذه الحلقة، لكوكب الشرق أم كلثوم والعالم العربي أيضا، نشيد الجلاء. عشنا على برق الوعود حتى انقضت تلك العهود، عشنا على برق الوعود حتى انقضت تلك العهود، عشنا على برق الوعود حتى انقضت تلك العهود، ثم انطلقنا في الوجود نارا ونورا وحققوا في ظلها. لحمة تسكى الدماء إن رفعنا العلم إلى السماء مفردا معززا مؤيدا اليوم قد تم.